عشانك حبيتك أنا، حرمت عيني النوم، واللي بنيته في سنة راح من إيدي في يوم، راح من إيدي في يوم، عشان حبيتك أنا واللي بنيته في سنة راح من عيني عيني في يوم، فات اللي رات والنظر معرفش معرفش فات ازاي، مهما مليت الفضاء لشكوتي عناي، لا راكع اللي مضى ولا عشان حبيتك أنا حرمت عيني.